بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب، ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام، وبكيف أصبحت أو أمسيت، وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله: رد علي سلامي. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم. وإن شمت كافر مسلما أجابه، وتكره مصافحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا إتمام للفصل الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة. من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم من أخذ منهم ولي الأمر الجزية، سواء كانوا من أهل الكتابين كما على ذلك إجماع العلماء، أو من المجوس الذين يسن فيهم سنة أهل الكتاب، أو من عموم الكفار إذا أخذ منهم ولي الأمر الجزية في أظهر أقوال العلماء. فهؤلاء هم أهل الذمة، وليس من أهل الذمة أهل العهد والمستأمنون والكافر الذي لم يحارب، فإنهم ليسوا في عقد الذمة بإعطاء الجزية، لكن لهم العهد الذي أعطوا به بحسبه، حيث مضى معنا أن أنواع الكفار كم هم؟ 6 أنواع فيما يتعلق بدمائهم وأموالهم: الكافر المرتد، وهو المسلم إذا أتى ناقضا من نواقض الدين فارتد عن الإسلام وحكم بردته، فهذا لا عصمة له في دمه وماله إلى ولي الأمر. النوع الثاني: الكافر المحارب، وهذا لا أمان له في نفسه ولا في ماله. الثالث: الكافر غير المحارب، كالراهب في صومعته، والمرأة في بيتها، وأطفال الكفار، وكذلك عمالهم ومزارعوهم وموظفوهم ورعاتهم ممن لم يحملوا السلاح على المسلمين، فهؤلاء لا يجوز أن يقتلوا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. النوع الرابع: الكافر المستأمن، وهو الذي جاء إلى بلاد المسلمين طالبا للأمان، سواء على نفسه أو على ماله، يسمى الآن باللاجئ السياسي أو باللاجئ بماله. أيام الشيوعية لجأ بماله إلى المسلمين، فهذا إذا أعطاه المسلمون أمانا وجب لهم أن يوفوا له أمانه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. النوع الخامس: الكافر المعاهد. المستأمن ذكرناه، الرابع. الخامس: المعاهد، وهو من أعطاه المسلمون عهدا فيجب أن يوفى لهم عهدهم، ولا يخفرون فيه ولا يغدر بهم، لأن المسلم ليس بالغدار، وإنما وفي بعهده، ويدخل في هذا الآن من يسمون بالدبلوماسيين أو القناصل أو السفراء أو الملاحق، بل كل من أخذ فيزة الدخول إلى بلاد المسلمين فإن هذه الفيزة من الجهات المسؤولة بحد ذاتها عهد. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قاتل المعاهد بالوعيد العظيم الشنيع، فجاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. النوع السادس الكافر الذمي، وهو الذي أعطى الجزية عن يد وهو صاغر، فهذا لا يجوز أن يهيج ولا يخفر عهده ولا يراق دمه ولا يؤخذ ماله، فإن له علينا حق بهذه الذمة إلا أن ينقضها كما سيأتي. من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة أنهم يجب أنه يلزمهم التميز عنا بلبسهم، بلباسهم يتميزون عن المسلمين، وهذا كما في الشرط العمرية التي مر التنويه عنها، وهي مرجعها إلى السياسة الشرعية فيما يراه ولي الأمر. ويكره التشبه، يكره لنا التشبه بهم، بل التشبه بهم الصحيح أنه حرام، والكراهية التي ذكرها الفقهاء محمولة على كراهية التحريم لا محض التنزيه، لأنه بالتشبه بهم يكون هذا وسيلة وذريعة إلى مشاكلتهم في دينهم وعباداتهم وعقائدهم، وهذا من أفظع الأمور وأعظمها ومن أكبر الكبائر، لأنه يفضي إلى الكفر. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وليس منا من تشبه بغيرنا، في حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة بسنده. واحتمل العلماء رواية عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة بأنها كانت قبل اختلاطه على الأظهر. قال: ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، لأن القيام لهم وتقديمهم وتصدير أهل الذمة في المجالس معناه احترامهم وتعظيمهم، والشريعة جاءت بغير ذلك. والقيام نوعان: قيام له وقيام عليه. قيام له إذا قدم، وقيام عليه هو جالس وأنت قائم. فإن كان بابهما باب التعظيم والإكرام والإجلال فهذا حرام. أما إذا كان يقوم له لأنه ضيف، أو يقوم عليه لحفظه وحراسته لئلا يعتدى عليه، فليس المعنى هنا معنى التعظيم ومعنى الإجلال، فلا بد أن ينتبه لهذا وهذا. قال: وتصديرهم في المجالس، يعني أن يقدموا في المجالس فيجعلوا في صدرها كما هو شأن الاحترام، فهذا لا يليق بأهل الذمة، لا يليق بأهل الذمة، فهم لا يعظمون ولا يظلمون، وإنما يعاملون بما يليق بهم. قال: ويحرم بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. أما بداءتهم بالسلام لأن في هذا إجلال لهم واحترام لهم، وقد جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم وغيره بحديث أبي هريرة. فينهانا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وخص اليهود والنصارى بالذكر لأنهم أشرف الكفار باعتبار انتسابهم إلى هاتين الملتين، وإلا فقد حرفوا وغيروا، واليهود والنصارى صاروا كفارا ومشركين بما نسبوا لله النقائص والولد وبتكذيبهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا. فلا يجوز أن نبدأهم بالسلام. وألحق العلماء بالسلام عبارات التحية، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، كيف حالك، والظاهر أن هذا مخصوص بالسلام. أما الألفاظ الأخرى فإنها محل نظر، لأن النهي إنما جاء بالسلام فيقتصر على محل مورده. ولهذا لو قال للكافر good morning، good evening، صباح الخير، مساء الخير، ليس هذا من بدائته بالسلام، هذا على الأظهر. قال وتحرم ماذا؟ تهنئتهم، أي يهنأوا بأعيادهم، لأن أعيادهم من دينهم. وها هنا قاعدة في الأعياد مهمة بل ومفيدة لك أيها المسلم، وبالخصوص لك يا طالب العلم. هذه القاعدة في الأعياد مهمة ومفيدة، وذلك أن أعياد الكفار على نوعين، أو الأعياد عموما على نوعين. النوع الأول أعياد دينية، أي مبعثها الدين والاعتقاد، ولهذا لنا أهل الإسلام عيدان، عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم إياه على حسن عمل ورضا وقبول، آمين. وعيد الأضحى الكائن في الحج في يوم النحر، بلغنا الله وإياكم مرضاته. فهذان عيدان هما رمزان لديننا، الدين الحق، فهما عيدان دينيان في أصلهما. وإن كان المظهر عند كثير من الناس فيما تأخر في الزمان أنها أعياد للفرح فقط، ذهب عنها معنى الدين، قد يعيد ولا يصوم، أو يعيد ولا يصلي ولا يؤدي الحج. أعياد دينية عند الكفار من دينهم، كعيد الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، عيد الكريسمس، عيد رأس السنة، عيد الفصح، عيد الديك، يعطون ديك رومي يذبحونه، عيد البقرة. فهذه أعياد دينية منشأها دينهم الباطل، سواء كان وثنيا كعيد المجوس في عيد النيروز والمهرجان وعيد البقرة، أو أعياد متعلقة بدين الكفار المحرف المبدل. وهذه لا تجوز، لا يجوز إظهارها ولا الاحتفال بها ولا مشاركتهم ولا تهنئتهم بها، هذه الأعياد الدينية المحضة. النوع الثاني أعياد دنيوية، أي لأمر يتعلق بالدنيا، بمعنى أن ليس فيها أمر العقيدة وأمر الدين، كما يسمى بعيد الجلوس وعيد الاستقلال عيد الجلوس وعيد الاستقلال وعيد الأم وعيد الزوجة. وهذه ظهرت عند هؤلاء فلا يجوز للمسلمين أن يشابهوهم فيها، لا يجوز لهم يرحمك الله. هذه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها، لأنها مبعثها منهم وقد نهينا عن التشبه بهم. ولهذا بناء على كلام الفقهاء ولا وتحرم تهنئتهم أي بأعيادهم، لأن هي محل التهنئة، ويلتحق بها أن يهنأوا بالمولود إذا جاءه مولود. نعم قد يحمد على السلامة تأليفا له، قال وتعزيتهم وعيادتهم، حرموا تعزيتهم إذا مات لهم ميت لما في التعزية من الإجلال والتعظيم. وثمة وجه آخر وهو الأظهر، أن تعزيتهم جائزة لكن لا يدعى لميتهم، فيقال للكافر سواء كافرا ذميا أو غير ذمي أو مرتد: أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك، ولا يقال غفر لميتك إن كان ميته مات على كفره، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر. قال وتحرم عيادتهم، هذا وجه في المذهب وهو رواية أنها تحرم عيادة أهل الذمة، عيادتهم إذا مرضوا، لأنها كالسلام عليهم. وثمة رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تجوز عيادتهم لكن للمصلحة، يجوز أن يعود مريضهم للمصلحة، كأن يدعوه للإسلام أو يتألفه أو يتقي شره أو شر قومه. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام شاب من اليهود يخدمه، فافتقده فسأل عنه فعلم أنه مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فجلس عند رأسه، ثم دعاه إلى الإسلام، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فأشار إليه أي نعم، فدخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله، ثم مات مباشرة. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي، أي بسببي، من النار. فالرسول عاده لكن عاده للمصلحة. ما المصلحة هنا؟ ها؟ دعوته إلى الإسلام. والحديث رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب ودعاه للإسلام، ولكن عمه لم يسلم ومات على دين عبد المطلب. وهذا هو الأظهر في عيادته، أنها إذا كانت لمصلحة كدعوتهم للإسلام أو لكف شرهم عن المسلمين أو رجاء أن يؤمن هذا المعود أو أهله، فإن هذا لا إشكال فيه. هذا هو الأظهر وهو قول جمهور العلماء، وهو الأظهر والأسد دليلا. قال: ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. سلم على ذمي وهو لا يعلم أنه ذمي، سلم على كافر وهو لا يعلم أنه كافر، فلا حرج عليه ولا إثم عليه لعدم علمه، فإن كان يعلم فإنه آثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أي لا تفسحوا لهم فيه إكراما وتعظيما وإجلالا لهم، إنما مثلهم مثل غيرهم. طيب إذا أفسح لهم الطريق إظهارا لحسن مكارم أهل الإسلام، فإنه هنا لم يظهره، لم يفسح الطريق إجلالا لهم، وإنما إظهارا لأخلاق المسلمين. فيه وجهان لأهل العلم: الأظهر جوازه. إذا سلم على كافر أو ذمي ولم يعلمه سن له أن يقول رد علي سلامي، يقول رد علي سلامي، ليظهر له أنه لا يجوز ابتداؤه بالسلام. ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر على رجل فسلم عليه فقيل إنه كافر يا أبا عبد الرحمن، فقال رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه لماذا أكثر الله مالك وولدك؟ حتى تكثر الجزية التي تؤخذ منه ومن ولده، أكثر للجزية. طيب إن سلم الذمي عليك، دخل عليك كافر أو ذمي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لزم رده أي ترد عليه السلام فتقول وعليكم، ولو قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا إشكال، لأن الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولما جاء في حديث أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، ولأن اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة فقالوا السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها فقد أخذتها الغيرة على دين الله وعلى رسول الله، قالت وعليكم السلام وأنتم واللعنة، فقال مهلا يا عائشة، فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ لأنهم قالوا السلام عليك يعني الموت، قال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ولهذا المؤمن إذا سلم عليه أيا كان يرد عليه الرد الحسن، وأقل ذلك أن يرد عليه سلامه فيقول وعليكم. وإن شمت كافر مسلما، إذا عطس المسلم فقال الحمد لله، أو عطس ولم يحمد الله فشمته الكافر قال يهديكم الله، قال يرحمك الله، فيجيب المسلم له يهديكم الله، ولا يقول يصلح بالكم، يكتفي بقوله يهديكم الله، دعاء لهم بالهداية. ودليله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضره اليهود يتعاطسون عنده رجاء أن يقول لهم رحمكم الله، فيقول لهم يهديكم الله، يدعو لهم بماذا؟ بالهداية. ولو قال ويصلح بالكم فإن هذا من فروع الهداية، نعم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لكن لا يقول يرحمكم الله، لأنهم حال الكفر لا يستحقون رحمة الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فالهداية مقصد وصلاح البال فرع من فروع الهداية وهذا المقصد. ويكره مصافحته أي الذمي، لأن في المصافحة إجلال واحترام، ولأن المصافحة شعار المسلمين، فإذا مد الكافر يده تمد يدك، تمد أنت يدك، لأن المؤمن يقابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف، والمؤمن يحدوه دينه ودينه يدعوه إلى مكارم الأخلاق وإلى الوفاء وإلى عدم الغدر. هذه جملة من أحكام أهل الذمة. وهنا يأتي السؤال، متى ينتقض عقد الذمي؟ ما هي الأشياء التي ينتقض بها عقده؟ عقد لها الماتن هذا الفصل القادم. نعم. فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو رسوله بسوء صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليك أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة جليلة، ما هي الأحوال التي ينتقض فيها عقد الذمي؟ بيّن حقوقه ووجوب والوفاء له، وبيّن الأشياء التي تحرم فيما يتعلق بالتعامل معه. متى ينتقض عقد هذا الذمي ويلتحق به المعاهد ويلتحق به المستأمن؟ فكل هؤلاء لهم ذمة، والفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي أعطى الجزية وهو صاغر، أما المعاهد والمستأمن لم يعطوا جزية. المستأمن هرب من ظلم في بلده على نفسه أو على ماله فأمنه المسلمون. المعاهد دخل عندنا بعهد لم يدفع مالا. ينتقض عهد الذمي ويشمل الذمي المعاهد والمستأمن كما يشمل من أعطى الجزية. بماذا؟ بأمور، منها أن يأبى أن يبذل الجزية، ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية لأنه صار مستأمنا بهذه الجزية، فأبى أن يبذلها فلا ذمة له. أو أبى الصغار، أبى الذلة، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار هنا هي الذلة، ليس معناها الرفعة والعلو. أبى الصغار انتقض عهده، أو أبى التزام أحكامنا، أحكام الإسلام. كيف أبى أن يلتزمها؟ أمر بأن لا يجاهر بالفطر في رمضان فأبى، أمر أن لا يجاهر بشرب الخمر فأبى فجاهر، أمر أن لا يجاهر بالزنا فجاهر، لم يلتزم أحكام الإسلام الظاهرة، فهذا ينتقض عقده وعهده ولا ذمة له والحالة هذه. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح. عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يزني بمسلمة سواء برضاها أو غصبا عنها، هذا ينقض عهده، هذا ينقض عهده ولو أعطى الجزية. أو نكح مسلمة تزوجها، ولا يجوز لكافر أن يتزوج المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وليس الكافر للمسلمة ماذا؟ كفءا لها، فهذا ينتقض عهده. وفي عهد عمر رضي الله عنه رفع إليه أن رجلا أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به رضي الله عنه فصلب في بيت المقدس، خرجه الخلال في كتابه أحكام أهل الملل. مما يوجب قطع العهد مع هذا الذمي إذا قطع الطريق، كون عصابة أو لوحده وقطع الطريق طريق المسلمين فأخاف الآمنين انتقض عهده، لأنه لم يفي بمقتضى العهد الذي بينه وبين المسلمين. إذا كان المسلم إذا بغى وقطع الطريق جاز للإمام قتله لأنه صار من المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وإيش؟ ويسعون في الأرض فسادا، قطع الطريق وإخافة السبيل من السعي في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. في هذه الأمور الأربعة، فإن قتل مع إخافته السبيل قتل، وإن سرق مع إخافته السبيل قتل وصلب إن قتل، وإن سرق قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وصار من خلاف لئلا يعاب فينقطع عن العمل. فإن أخاف السبيل وقطع الطريق ولم يسرق ولم يقتل نفي من الأرض، والنفي إما بإخراجه من بلد إلى بلد آخر أو بالسجن، وحسب هذا ما يراه الحاكم الشرعي. أو ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، كذلك لو ذكر القرآن بسوء، سب الله، سب الذمي الكافر الله، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو انتقصه بأي أنواع الانتقاص انقطع عهده وانقضى عهده، وهذا بإجماع المسلمين. وهذه المسألة ألف فيها شيخ الإسلام كتابا جليلا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، سببها أن ذميا سب النبي صلى الله عليه وسلم وقدعه، فاختلف فيها الناس فغضب شيخ الإسلام وألف هذا الكتاب، وذكر فيه إجماع المسلمين على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده وأنه لا بد أن يقاد منه. إذا كان المسلم إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب إقامة حد الردة عليه، ولو تاب لا تقبل توبته فيما بينه وبين الناس بخلاف ما بينه وبين الله جل وعلا، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمزاحمة. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. أو تعدى الذمي على مسلم بقتل، قتل الذمي مسلما فإنه يقتل وينتقض عهده، أو فتنة أو فتنه على دينه، فتن الذمي الكافر المسلم على دينه فهذا ينتقض عهده، فإن فتنه على دنيا على مال فلا ينتقض عهده بذلك، وإنما يرفع ذلك إلى الحاكم الشرعي، لأن هذا ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلوا المسلمين أو أعانوا على مقاتليهم أو تجسسوا عليهم أو آووا جاسوسا. طيب إذا انتقض عهد هذا الذمي ومثله المعاهد ومثله المستأمن ومثله الكافر الذي لم يحمل السلاح علينا ويعيش معنا، ماذا يفعل فيه؟ يفعل فيه، قال ويخير الإمام فيه كالأسير. سبق في الأسارة أن للإمام ماذا؟ أن يمن عليهم أو يفاديهم بالمال أو أن يقتلهم أو يبادلهم أو يجعلهم يعلمون المسلمين. فإذا انتقض عهد هذا الذمي ومثله المعاهد والمستأمن فإن ولي الأمر وهو الإمام، وينوب عن الإمام نوابه ممن لهم صلاحية، يخير فيهم كالأسير بين أن يسترقه يجعله رقيقا أو يقتله أو يمن عليه أو يفادي به. لأنه صار بنقض عهده كافر لا أمان له، كالذي قدرنا عليه في دار الحرب بغير عقد ولا عهد. طيب ماله، مال هذا الذمي أو المعاهد أو المستأمن الذي سب الله أو سب الرسول أو تعدى على مسلم بقتل أو بفتنة أو زنى بامرأة مسلمة أو نكحها، أي أتى ما يوجب نقض عهده، وش يكون حكم ماله؟ وماله فيء على الأصح، قيل لورثته يرجع إلى أهله، قيل يرجع إلى قومه، لكن الأصح أنه فيء، حكمه حكم مال الفيء، وهو ما أصابه المسلمون من غير إيجاف خيل ولا ركاب. طيب زوجته أو زوجاته، أولاده وبناته، هل يتبعون له بنقض العهد؟ الجواب لا، لأن ديننا لا يؤاخذ الغير بجريرة غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الانتقاض خاص به هو، لا بنسائه ولا بآبائه ولا بأولاده ولا بإخوانه، وإنما خاص به هو. ولهذا قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، لأن النقض جاء منه هو لا منهم هم، فاختص الحكم به دون من سواه. فإن أسلم نقض العهد وأسلم قبل أن يقبض عليه ولي الأمر، صار من أهل الإسلام عندئذ، حرم قتله بما كان موجبا لنقض العهد. طيب أسلم بعدما سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام يهدم ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسلم، رضي الله عنه في مسلم قال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، إلا إذا تبين لنا، تبين للإمام أنه إنما أسلم هروبا من أحكام انتقاض العهد، فهذه يراعيها ولي الأمر بحكمها. قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب النبي من أعظم الجرائم، سب الله حق لله مبني على العفو والمسامحة إذا تاب، سب الرسول لا، بإجماع العلماء لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه، أما التوبة بينه وبين الله هذا شأن الله عز وجل به. وهذا مثاله لعموم الحديث: الإسلام يهدم ما قبله، ولأن الحربية الكافر المحارب يسب الله ويسب الرسول، فإذا أسلم حقنا دمه، فهذا قياس على هذا، قياس على هذا. وثمة وجه آخر: أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والذي يرفع الخلاف في مثل هذه المسائل الاجتهادية الخلافية هو حكم الحاكم وحكم القاضي الشرعي، وهذه قاعدة من قواعد التعامل، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف الفقهي بين الفقهاء وبين المذاهب وبين المجتهدين. وبهذا يتم الكلام على كتاب الجهاد، ونقف عليه ليكون وقوفنا على شيء بين، وإن مد الله بالعمر فسحب الأجل والتقينا، نبدأ إن شاء الله من كتاب البيوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسلم إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول المسلم إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، نعم. طيب هذا غير الكافر الذي يسلم يا شيخ. عندنا في هذه المسألة، يعني تقول الآن كأنك تقول في سؤالك: إذا سب المسلم الكافر ارتد وجب قتله، ليش ما نقتل الذمي؟ نعم، نقول الذمي إذا سب الرسول انتقض عهده ووجب قتله إذا قامت على هذا البينة الصحيحة عند الحاكم الشرعي، لكنه قبل ذلك أسلم، فإذا أسلم قبل ذلك ففيها الخلاف. قول الجمهور وهو منصوص المذهب أنه تقبل، يقبل إسلامه لأن الإسلام يهدم ما قبله. والوجه الثاني اختاره ابن أبي موسى وجمع من الأصحاب أنه لا تقبل توبته، والصحيح هو الأول للعموم، لعموم الحديث الإسلام يهدم ما قبله. ولأن الكافر الحربي لو سب الرسول ثم أسلم حقن دمه، فهذا في القياس عليه. أي نعم. عندك شيء أنت؟ أي إذا غصب الذمي مسلمة أي زنى بها سواء بغصبها أو بمواطأتها انتقض عهده، انتقض عهده، وينظر ولي الأمر فيه في أحكامه، لأنه كما سبق إعطاءهم الجزية لنا يلتزمون بأحكامنا، فإن قتل قتل وإن سرق قطعت يده. لكن في أحكام مثل شرب الخمر إن شربها لا نقيم عليه حدنا لأنهم يجيزونها، لكن لا يجوز له الإعلام بشربها. فإن زنى بمسلمة انتقض عهده، ثم ننظر هل هو محصن ولا غير محصن، إن كان محصنا رجم إذا ثبتت عليه الزنا، وإن كان غير محصن جلد وسجن. أي نعم. ها النكاح أن يكون هذا الذمي غني ويلعب على هالضعفاء يخطب بنتهم ويغريهم بالمال، فإذا نكح الذمي امرأة مسلمة انتقض عهده وبطل النكاح، لا يجوز النكاح. قال الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولهذا لا يجوز أن يبقى الزوج كافرا والزوجة مسلمة. ها؟ أمره إلى ولي الأمر، أمره إلى ولي الأمر، لكن ينتقض عهده، هل يؤدب أو لا يؤدب، ينفى أو لا ينفى، يطرد أو لا يطرد، هذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر في هذه القضية العينية، وهذه ينظر فيها الآن في أحكام القضاء. العلماء عنوا بهذا الباب فألفوا كتبا سموها أحكام أهل الملل، ألفها الخلال، وابن القيم ألف فيها مجلدين ضخمين أحكام أهل الذمة. فهذه المسائل مبحوثة ومضبوطة ومقيدة عند أهل العلم. نعم. سم إذا كان الذمي رئيسا على المسلم، كأن يكون رئيسا في شركة أو في مؤسسة. طيب وش السؤال؟ نعم، الاحترام المبني على التعظيم لا يجوز، احترام مبناه على تعظيمه لا يجوز. أما يقوم له لأجل العمل، يريه عمله، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ويسمع له ويطيع فيما يتعلق بعمله. نعم، ديننا مضبوط في هذا، لا يخضع إلى الرغبات وإنما إلى الحدود التي ذكرها أهل العلم. نعم، تقوم تسلم عليه إذا سلم عليك. سم. أي. في القوانين الوضعية في الدول التي لا تحكم بالشريعة هذا الأمر متعلق بالسلطان، بسلطانهم، برئيسهم، لا يتعلق بأحد الناس، فالأحكام المتعلقة بالسلطان بذمته، إذا لم يقم بها ليس للناس أن يقوموا بها من تلقاء أنفسهم، لأن دين الإسلام منضبط، ليس دين فوضى، لو كل واحد أقام الحدود صرنا في غابة يأكل قويهم ضعيفهم. فهذه الأحكام المتعلقة بأهل الذمة وأحكام الشرع المطبقة على الناس عامة والحدود وما جرى مجراها هي مردها إلى السلطان، إلى الأمير، إلى ولي الأمر، وتسمى بالأحكام السلطانية. إن قام بها أدى حق الله، إن لم يقم بها فهو الذي يتحملها في ذمته، وبها تنشغل ذمته، لا يتعلق هذا بأحد الناس، إنما يتعلق بهم النصح والبيان كل بحسبه. نعم، هذا السؤال الأخير، لو فتحنا الباب لهذا ما انتهينا. كيفية رد الذمي على سلام المسلم؟ كيفية رد الذمي سلام المسلم؟ ليس لها كيفية، يسأل عن كيفية رد الذمي أو المعاهد أو المستمع على سلام المسلم، ليس لها صفة، يرد بما شاء إلا إذا كان فيها لفظ اعتداء. فلو قلت مساء الخير، قال مساء الخير والنور والبركة والإكرام، الأمر إليه. لكن لو قال، لو قلت له مساء الخير، قال مساء الظلمة، هذا اعتداء. أو الموت عليك، أو الله يمحاك، هذا اعتداء من هذا الذمي لهذا المسلم. وهل يدخل في السب أو دونه؟ فيها تفصيل لأهل العلم. نعم.